بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أنزل الكتاب وأجرى السحاب وهزم الأحزاب وأتم النعمة من فضله جل في علاه. الحمد لله يا كرمنا بالصيام وأتم علينا شهر الفرقان، فنسأله في علاه أن يتقبل منا وإياكم جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وإن بعد تفرقه معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد عباد الله، فلا شك أن ساحة بلادنا تغص بالأحداث، فمن بعد 25 من شهر يناير ملئت البلد بالأحداث وكثرت فيها الأقوال، حتى انطبق على كثير من الناس قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن ستبلغ أمتنا زمانا ينطق فيه الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. صار مصير البلاد والعباد معلقا بين يدي زمرة من الناس لا نعرف أنسابهم ولا أصولهم ولا إلى من ينتسبون. يريدون أن يفرضوا علينا مناهج مستوردة من الشرق ومن الغرب، وقالوا لنا انزلوا معنا إلى الصناديق، فنزلنا فنصرنا الله وأيدنا، فلما هزموا داروا يمنة ويسرى. يريدون أن يتحايلوا على ما كان، فلذا نقول له ولكل مسلم عاقل إن ديننا فيه ما يكفينا إن دين الإسلام فيه ما يكفي العباد. ونقول للجميع إن شرف كل شريعة من شرف واضعها. ولا شك أن شريعة الإسلام منزلة لا موضوعة، وشرائع الآخرين موضوعة مصنوعة، فشتان بين الخالق والمخلوق. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. نعم، مع الانفتاح ومع انتشار أعلام الحرية على البلاد، هذا ما يسعد كل عاقل وكل لبيب، إلا أننا لا نرجو من الانفتاح ومن الحرية أن تسوقنا إلى مناهج غربية. نحب لهذه الحرية أن تسوقنا إلى منهاج سماوي عال ينتسب إلى الله. ثم إن شريعة الإسلام بلغها أوثق الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وشرائع الناس بلغها من يصدقون ومن يكذبون. ثم إن شريعة الإسلام صارت منهاجا واقيا في حياة أفضل زمرة من خلق الله بعد الأنبياء، ألا وهم الصحابة الكرام. طبقوا الإسلام واقعا حيا عاشه الناس سنين وسنين، ثم تتابع الناس من بعدهم وظلت شريعة الإسلام حاكمة في مصر إلى سنة 1923 من الميلاد حتى سقطت الخلافة. من طبق المناهج الغربية فهم من المخلطين. ثم إن شريعتنا مصونة لا تبديل فيها ولا تغيير، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما شرائع الآخرين فتتبدل وتتغير. وأؤكد على الشريعة لأن الشريعة الآن هي محل الخلاف بين الناس. لم نختلف كثيرا مع غيرنا، أن يكون الحكم رئاسيا برلمانيا تدور السلطة انتخابات كل 4 سنين، هذه كلها مقبولة ليست محل الاختلاف. الاختلاف الأصيل من يحكم بماذا، بماذا يحكم. فنقول وبالله التوفيق أن الله جل وعلا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، وأن احكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الله يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يحكم بما أنزل الله إليه، لا حتى من معمول عقله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ربنا أفحكم الجاهلية يبغون. فنقر على الملأ ونقول إما شريعة الله وإما شريعة الردى والضلال. الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لماذا يذهب الناس بعيدا عن هذه الآيات؟ الذي سردته هذا قرآنا أم غير قرآن؟ نقول بوضوح للعلمانيين والليبراليين والاشتراكيين والديمقراطيين وغيرهم، سمي ما شئت، نقول لهم إن آمنتم أن هذه الآيات قرآنا لكم الخروج عنها أبدا، وإلا فامسحوها من القرآن، اشطبوها من القرآن، حينئذ نعرف أنكم في صف ونحن في آخر. ولا أظن الأيام تدور وتتقلب إلا حتى يميز الله الخبيث من الطيب. أخي الحبيب، ربنا يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم. أقول للألمانيين والليبراليين إلغوا مادة حا كا ما من خمس لغة عربية، بل إلغوها حتى تسقطوها من القرآن، وحينئذ لن يسلم لكم، حينئذ ستشهر الأسلحة، سيكون قتالا مريرا. وهل لزمرة صغيرة أن تقاتل عموم الأمة؟ لا، سيسحقون بإذن الله جل وعلا. لذلك الحكم ثابت في نص القرآن. اسمع أخي الحبيب، جاء مسلم منافق ويهودي وقد اختلف في مسألة، فقال اليهودي نرفعها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لعلمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل ريشا. بل قال المسلم المنافق بل نرفعها إلى فلان من اليهود، لعلمه أنه يقبل ريشا. فلما افتضح الأمر سار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه حكم رسول الله لليهود على المسلم، فخرج ثم ذهب إلى أبي بكر فعرض عليه الأمر فحكم لليهودي. خرج من عنده ذهب إلى عمر فقال اليهودي يا أبا حفص لقد ذهبنا إلى محمد فحكم لي، ثم ذهبنا إلى أبي بكر فحكم لي، وأصر صاحبكم أن نأتيك فتحكم، فماذا تقول؟ فقال عمر للمنافق أذلك حق؟ قال نعم. قال إذن فرويدن علي، صبر شرس. ودخل بيته وخرج شاهرا سيفا فضرب به المنافق حتى برد قتل، وفر اليهودي مذعورا. فقال عمر ذلكم حكم الله، في من لم يقبل حكم رسول الله. هذا ليس اختراعا منا ولا تجديدا في دين الله، الأحكام في القرآن، الأحكام في السنة، والحكم في القرآن والسنة واضح لا ريب فيه ولا لبس. إن من عظيم شريعة الإسلام أنها تتميز بالشمول، تتميز هذه الشريعة بالتكامل بالتوازن، شمول تكامل توازن. ولولا أننا في خطبة عيد لأفسحنا المجال في ذلك. إنما القرآن غاية في الوضوح في إثبات الحكم، وأعيد العبارة لا مخرج للعلمانيين وغيرهم إلا أن يلغوا مادة حاكمة من مواثيق العربية. إذا ثبت لي ولك أن من هذا حكم حكم المسلمين 1300 ايتونا بأمة حكمت بشريعة لم تتغير 1300 سنة. المواثيق الدستورية ودساتير البلاد وقوانين الناس تتغير كل كم سنة. رئيس المحكمة الدستورية بمصر من حقه أن يغير بشخصه، رئيس محكمة الاستئناف يغير ويعدل، يد منطلقة بناء على ما تحت يديه من القوانين. أما شريعة الإسلام فلا تترك هذه المساحة على هذه السعة لكل الناس. نقول وبالله التوفيق. الله يقول ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يقول جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب فالله شرع لنا ملة حنيفية سمحاء فما بال الناس يعرضون عن هذه الملة ما بال أناس يلون الكلام يعطون ظهورهم لشريعة الإسلام واسمع جيدا بهذه الآية سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك محمد صلى الله عليه وسلم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين لا بد أن نفهم شيئا جديدا لإخوة الإسلام في السياسة إن الكذب والزور قد مضى ونحن اليوم بين يدي العدل والنور فالسياسات القديمة بنيت على الكذب والنفاق وعلى التزوير ينبغي أن نثبت سياسة جديدة بنيت على العدل والإنصاف باختصار ماذا نفهم من كلمة السياسة كل واحد من الشباب دلوقتي يقول لك أصل أنت لسه جداد في السياسة يعني أنت اللي قديم يا أخويا واللي قديم كان كذاب كان كاذب رسمي وثبت ثبت كذب الكبار منهم فما بالك بالصغار نقول إن معنى السياسة عندنا هي سياسة شؤون الدنيا بأمر الدين احفظ مختصر سياسة شؤون الدنيا بأمر الدين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعون إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب الله يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين الله قسم الناس فريقين فريق الذين يعلمون مع رسول الله وفريق الذين لا يعلمون ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت في أي خانتين أنا أقول أنا متأكد أن جميع إخواني هنا في خانة محمد صلى الله عليه وسلم ما في خلاف هذا الحمد لله ولكن أصحاب العقول العافنة الذين تربعوا على موائد الشرق والغرب ويملؤون الجرائد والشاشات تهريجا وفسادا يريدون أن يفرضوا آراءهم على الأمة بما يسمى مواد حاكمة فوق دستورية إن كان ولا بد من مادة حاكمة أو فوق دستورية فهل في الكون أعلى من كتاب الله أجيبوا هيقعد يشيل 30 واحد حتى لو ما بزارين أفاض ويحط ميثاق يحكم الدستور في ميثاق أعلى من كتاب الله ليه اللف والدوران هل الشعور بالهزيمة المسبق يصيب صاحبه بالجنون نعم يصيب صاحبه بالجنون لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا يقولون ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين نفى الله عنهم الإيمان وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون الله بين هذا جنس المنافقين يعرضون عن كتاب الله عن سنة رسول الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله الحمد لله والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله أن هذا المكان يشهد علينا وعليكم أن منهاجنا لم يتغير ولم يتبدل وكنا نقول الذي نقول بل وزيادة عما نقول قبل هذه الأحداث راجع خطبنا القديمة وكل ما خطب كل ما تكلم هنا نقول نفس الكلام من 30 عاما سائلوا من طفوا على الأحداث من برزوا على الأحداث كما قيل عاوزين يخطفوا الثورة من الذي يخطفها أنحن الذين نخطفها ومن من هذا تهريج كلام فارغ هذه الثورة وليدة عمل طويل وما جاءت إلا بقدر الله صنع الله أراد الله أن يستر علينا وعليكم فلا قادة لها ولا أبناء معروفين لها ولا دستور لها ولا قواعد لها إنما من خرط القادات فجمعه الله حتى نجحت وما كان يريدون ثورة الله أعلم حيث يجعل رسالته أخبر الله خير اسمع ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا اسمع انقسم الناس من أيام إبراهيم فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه انقسم الناس إلى فريقين نفس القسم المعاصر منهم من آمن به ومنهم من صد عنه يتجرأ رجل اسمه في البطاقة مسلم يقول أنا لا أقبل أبدا أن تحكم شريعة الإسلام أنت لا تقبل إذا نص القرآن يقول فمنهم من آمن ومنهم من اسمع صد عنه وكفى بجهنم سعيرا أنا أعمل لك إيه هتقول لي بكفرك أنا ما كفرش ده ربنا اللي قال إن الذين قال إن الذين كفروا ربنا الآن مش أنا والله أنا أعمل لك إيه ماذا بقي لك من دين الله بعد الصد عنه والخطاب في أول الآيات لأهل الكتاب ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يجب على أهل الكتاب على النصارى وعلى اليهود أن يرضوا بدولة محمد صلى الله عليه وسلم فما بالك بأبناء شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الأمر يحتاج إلى مزيد بيان ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به اسمع كويس أمروا أن يكفروا بالطاغوت ثم هم يذهبون إليه متحاكمين ذمهم الله في القرآن اسمع النص جيدا هذه وثيقة من الله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا سمى الله إيمانهم زعما وليس حقيقة أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطغوت قد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. في أول الآيات إيمانهم زعم، ثم في وسطها نفاق. هذا حكم الله، نعملش حاجة والله من عندنا. جاء الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه رجل من الأنصار، وقد اختلف في سقي الأرض، الري الأرض، وكانت أرض الزبير في أول الدور، يقولوا في الأول، والآخر أرضه متأخرة قليلا آخر الدور. فجاء مختلفين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهما ماذا تفعلان، فقال كذا وكذا وكذا. فقال الصلاة ربي وسلامه عليه للزبير اسق يا زبير ثم افتح الباب أو الماء لمن خلفك. كلمة طيبة كده بالفضل بهدوء، حل بسيط. فقال الرجل الأنصاري أن كان ابن عمتك، عشان ابن عمتك قلت كلمة كده على الطاير. فقال صلى الله عليه وسلم أما إذن يا زبير اسقي حتى إذا بلغ الماء الكعبين، زي الرز عندك ده بيغلى ميه حق كده، فإذا بلغ الكعبين فافتح لمن خلفك. اليهودي لم يواجه، الأنصاري لم يواجهه الفضل، فنقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى العدل. يقول العلماء كل من رفض شرعة محمد كافر. ده كلام الإمام القرطبي. هيطلع واحد ويقول لك بيخطب الجمعة كفر الناس، مش أنا والله. روحوا راجعوا القرطبي اللي وضع أعظم التفاسير لكتاب الله، ونقل هذا الكلام عن ابن خويزي منداد من أئمة المذهب المالكي، وعن الشافعي وأحمد و قال كل من رفض حكم محمد فهو كافر إلا هذا الرجل الأنصاري، لأنه كان جاهلا وعامله النبي صلى الله عليه وسلم أنها زلة لسان. ده مش كلامنا والله، ده القرآن، ده السنة، هذا صريح الإسلام. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. إخوة الإسلام، إن مسؤولية إقامة شريعة الله على رؤوس الناس لا تقع على فصيل دون فصيل ولا جماعة دون جماعة، إنما المسؤولية مناطة بنا جميعا. ما فيش واحد من إخواننا يقول ما لناش دعوة، الزمان ده راح خلاص. أنت كنت بتخاف الأول، أنا بكلمك بصراحة، كنا بنخاف، ما عادش في خوف. انت خايف ليه؟ ليه انت خايف؟ لماذا لا تشارك اخوانك في الدعوة الى تطبيق شريعة الله؟ اليس هذا اشرف الشرف واعظم المنازل؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا؟ ما في. المسؤولية علينا جميعا، كما جاء في الحديث الذي هو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا مروا على الذين في أعلاها، فقال لو خرقنا في نصيبنا خرقا فنستقي منه ولا نؤذي من فوقنا فين صلحة ولا نؤذي من فوقها، يعلق صلوات ربي وسلامه عليه يقول فلو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. المسؤولية عامة، المسؤولية شاملة، كلنا مسؤولون. ولا تنسى أن الفرصة قد جاءت، احنا فرصة أن نقيم شريعة الله، أن نقيم دين الإسلام عروس الناس، فرصة متوفرة لدينا. إذن إن لم نعمل على الفوز بهذه الفرصة نحن مسؤولون أمام الله جل وعلا. فعليك أخي أن تنظر ما دورك، تعمل إيه؟ وحكاول أنت ما نعمل إيه؟ العمل كثير، ولكن ابحث لك عن دور، اختلط بإخوانك وابحث عن دور تعمله، وانظر إلى هذا الدور الذي أختم به خطبتي، دور مبارك من أخي كريم عاوز يشترك، عاوز يعمل حاجة لختمة دينية، فمن الله تبارك وتعالى عليه بكلمات مباركة أسوقها لكم حتى لا أخطئ فيها من نصها. يقول جزاه الله خيرا: إن بعد الليل فجرا، إن بعد العسر يسرا، إن بعد الليل فجرا. الله أكبر، نحن في الفجر. إن بعد العسر يسرا، طال يا مصر انتظاري كي أراك اليوم بدرا، يا عروسا زينوها كي تزف اليوم بكرا، كنت يا بلدي غريبا. صحيح اللي يرجع ورا شوية، كنا غرباء، أول عيد نصلي فيه محدش يكلمنا ولا حد عامل لنا قلق ولا تليفونات طول الليل هاتوا فلان، لا لا لا الحمد لله مفيش حاجة خالص. كلام واضح جدا، حتى 16 طوافين ناس محترمين مؤدبين حقيقة مفيش كلام. ما الذي حصل؟ كنت يا بلدي غريبا في عداد الناس نكرا. كنا متطرفين من 15، دلوقتي بين ايه؟ صالحين. الدنيا اتغيرت. كنت حين اقول قوموا القى في الاذان واقرا، ورموني فيك اني خنت بل ابديت غدرا. متطرفين اصوليين، قول قولهم ان ينصحوني من احس الذئب فرا، ما فررت ولم اطأطئ. وهذا المكان يشهد عليكم وعلينا، ما فررت ولم اطأطئ، عشت فيك الدهر حرا. اين من سجنوا وضلوا، اين من سجنوا وضلوا، ها هم في القيد اسرى، صار السجان سجينا والظالم وحيدا شريدا والمظلوم حرا طليقا. اين من سجنوا وضلوا، ها هم في القيد اسرى، ها هو الظلم سجين يلفظ الأنفس حرا، إن لي يا مصر حقا قد نذرت الآن نذرا، دينك الإسلام دولا ولا دين مع دين ذا، دينك الإسلام دوما وكفاك اليوم فخرا. إن أرادوا أن يقيموا دولة العلمان كفرا، إن أرادوا أن يقيموا دولة العلمان كفرا، أو أرادوا أن يهينوا شرعة الإسلام جهرا، قلت لا لا لا وربي لن يزيح الكفر طهرا. اسمع اخي كريم، والله ما هو كلامي، بس احيانا ربنا يرزقنا بعد اخواننا المسلمين شعراء عنده حس، عنده صدق، شعر بالقضيه، ليه دور، ده دور. اين الالسنه العفيفه الكريمه؟ ان ارادوا ان يقيموا دوله العلمان كفرا، او ارادوا ان يهينوا شرعه الاسلام جهرا، قلت لا لا لا وربي لن يزيح الكفر طهرا. لست أرضى غير ديني، قد قبرت الخوف قبرا. إن للدين رجالا قد دعوا لله جهرا لن يناموا أو يهابوا أو يحيدوا الآن شبرا. لست أخشى يا طيفي من هم لست أخشى يا طيفا من هم إن شئت حصرا إن عددت لهم رجالا كان جمع العد صفرا. مين العلمانيين؟ مين هم؟ مين الأحزاب الكرتونية اللي على الساحة دي؟ أحزاب معها رخص بدها 30 سنة فين هي؟ أين وجدت؟ صف أحزاب كرتونية. إن عددت لهم رجالا كان جمع العد صفرا. يا بلادي يا بلادي ليس غيري صاحب الإسلام أحرى. عزة الإسلام دوما ترفع الإنسان قدرا. اسمع. عزة الإسلام دوما ترفع الإنسان قدرا. سيعود الحق يعلو. سيعود الحق يقينا ما عندنا أدنى شك. سنادي اللي جاي سيعود. سيعود الحق يعلو ويزيد الفجر فجرا. وعد ربي في الكتاب إن بعد العسر يسرا. الحمد لله نحن في سعادة في يسر من الله عز وجل. نعمة تحتاج إلى شكر. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء واحفظ مصر من كل مكروه وسوء واجعل الشريعة المهيمنة الحاكمة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في أهلينا وذرياتنا وأن يمن علينا بالحكام الصالحين وأن يولي علينا من يحكم بشريعة الإسلام وأن يولي علينا من يحكم بشريعة الإسلام. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وطلب رضاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.